أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم في الذين يهاجرون في بلاد المسلمين ثم ما زالوا يرجعون إلى فرنسا للعمل؟ بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نصيحتي إليهم أن لا يعودوا إلى فرنسا، بل عليهم أن يبقوا في ديار الإسلام، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لأن الكثير منهم من عاد إلى فرنسا بنية العمل وإذا به وسوس له الشيطان وأغري ببعض الأمور فبقي، بل عاد مع أهله مرة أخرى إلى فرنسا. فيا أخي، يا من هاجرت لله ولرسوله فعليك بالصبر، وأقولها بصراحة، بلاد الإسلام فيها كل خير، والإنسان يصبر. لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجروا من مكة إلى المدينة هاجروا ولم يأخذوا معهم شيئا، وصبروا وفتح الله عليهم الخيرات والبركات. وهكذا أيها المسلم، يجب أن تكون نيتك خالصة لله جل وعلا. ولا شك أن المهاجر إذا هاجر بإخلاص ونية يريد وجه الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا سيفتح عليه أبواب الخير ويفتح عليه أبواب الرزق، لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله أعلم بالثواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله الفردوس الأعلى يا شيخ، بارك الله.